إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيم كتابه جل وعلا وبتعظيم رسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أعظم الإيمان بالله عز وجل، أن تعظم الله سبحانه وتعالى وأن توقر الله عز وجل وأن توقر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا العبد قد فاز بخيري الدنيا والآخرة إذا كان معظما لله جل وعلا ومعظما لرسله ومعظما لكتابه. والخاسر والخائب هو الذي يستهزئ بآيات الله تبارك وتعالى ويسخر من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويصفه بصفات لا تليق بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ويتطاول ويتهجم على رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الزمن زمن غريب، وأيام هي أيام عصيبة، أن نجد بعض الناس يطعن في رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعقبه أو يعقبه خزي من الله سبحانه وتعالى لمن تعرض لرسله ولكتابه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد حذرنا من التطاول أو السخرية بكتابه عز وجل، أو الاستهزاء أو التهكم برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يفعله إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ كلا وحاشا، لا يفعله الإنسان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لذلك نجد في بعض الجرائد ونجد في بعض الصحف اليومية ذلك السيل والكم والهجوم المدبر المخطط له بعلمانية خبيثة وبقلم حاقد وبكتابة مسمومة، يتطاول على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، يكتب عنه كما قال، يقول عن حديثه الصحيح الذي رواه الشيخان وهو متفق على صحته بأن النساء ناقصات عقل ودين، هذا حديث معروف قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا طعن أو قدح أو سبة أو تهوين لأمر النساء، لا، إنما هذا حكم شرعي. هذا الإنسان قال يقول بأنها مقولة تدل على نقصي تدل على نقص عقل قائلها وهو من الغابرين، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى هذه الدرجة والسفل والحضيض والمنكر أن يتطاول بعض الناس. لمن يتطاول؟ على من؟ على شخص عادي؟ على إنسان عادي يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفه بأنه ناقص العقل وهو من الغابرين، من الهالكين، من الذين غبروا أي هلكوا. هذا الإنسان يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يجوز في بلد إسلامي يدعي الإسلام ويطبق شرع الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا الإنسان هذه المقولة الكفرية التي تخرجه من ملة الإسلام بنص كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا عن المنافقين الذين استهزأوا بالصحابة بغزوة تبوك، قال جل وعلا محذرا أمثال هذا الإنسان وغيره إلى أن تقوم الساعة، فقال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالله سبحانه وتعالى بنص كلامه قد كفر جل وعلا من استهزأ بشيء من القرآن أو بشيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض مع الخائضين ونلعب مع اللاعبين ونلهو مع اللاهين ونضحك ونمزح ونسخر حتى من كلام الله عز وجل، حتى من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يصان ويجب أن يقدس، يجب أن يحترم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هذا كلام البشر، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح إنما هو وحي من عند الله تبارك وتعالى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تدل على أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. يجب التسليم والخضوع والانكسار والتذلل لكلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن عند المحققين وعند أهل العلم أن كلام الرسول هو وحي يوحى من عند الله تبارك وتعالى بنص القرآن، وأن كلام الرسول هو من عند الله عز وجل. فالطاعن في كلامه قد طعن في ذات الله عز وجل، والذي قد استهزأ بالسنة قد استهزأ برب السنة وهو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم تقواكم شرفكم عزكم اتخذوا القرآن والسنة اتخذوا القرآن والسنة هزوا ولعبا يهزأ يسخر يضحك على كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. فالله عز وجل بنص هذه الآية قد كفر جل وعلا من اتخذ القرآن والسنة والآيات هزوا ولعبا، يلعب يضحك يسخر يتهكم على كلام الله عز وجل أو على كلام رسوله الصحيح صلى الله عليه وسلم، بعد أن تقام الحجة على هذا الذي قد استهزأ بآيات الله عز وجل، تقام الحجة عليه بأن المستهزئ قد كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن الذي قد كفر بالله عز وجل له مصير في جهنم خالدا فيها مخلدا، كما قال جل وعلا: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الأمر خطير والعاقبة وخيمة، وهؤلاء الناس أرادوا الشهرة وأرادوا حب الظهور وأرادوا ذيعان الصيت، لم يجدوا حلا أو سبيلا أو طريقا يسلكونه إلا الطعن في الإسلام العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجدوا غيره شهرة ومعرفة واحترام بين السفلة والرعاع، بين الناس الساقطين، بين الأرذال، بين الذين لا يقيمون الله سبحانه وتعالى وزنا، بين المنافقين، بين أهل الزيغ والضلال يحبونه. يشتري هذا الأمر، يشتري الاستهزاء والسخرية بالقرآن والسنة لكي يصل إلى ما أراد. أراد الشهرة، هذا الذي قد كتب هذه المقالة أراد أن يعرف، أراد أن يشهر، أراد أن يشار إليه بالبنان: فلان معروف، فلان كاتب صحفي. وما من كاتب كما قال إلا وستبقى كتابته وبما خطت يداه، فلا تكتب في الدنيا غير شيء يسرك يوم القيامة أن ترى. وما من كاتب إلا إذا كتب ستبلى يداه، لكن لا يبلى ما كتب وما نشره وما بثه وما أذاع من كفر بالله سبحانه وتعالى ومن طعن في دين الله عز وجل. فمهما كتب ومهما طعن ستشهد عليه يداه ورجلاه ولسانه يوم القيامة أن كتب وأن طعن في أحكام الله عز وجل. فلا تكتب في الدنيا غير شيء طيب عظيم يرضي الله تبارك وتعالى يسرك يوم القيامة أن تراه. فالمستهزئ بآيات الله عز وجل قد كفره الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية سورة التوبة وهذه الآيات أيضا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نمزح يا رسول الله. والله جل وعلا قد كفرهم، هم كفار بالله عز وجل وهم مشركون أيضا، فالكافر مشرك بالله سبحانه وتعالى والمشرك كافر بالله عز وجل سيان. والله سبحانه وتعالى قد كفر هؤلاء المنافقين لأنهم استهزأوا بالقراء، لم نجد قراء إلا أكذب ألسنة وأشبع وأكبر بطونا، قالوا عن قراء القرآن الكريم الحفظة لكتاب الله عز وجل من أجل هذا الاستهزاء بالقراء قد كفرهم الله سبحانه وتعالى. حتى يأتي أحد يا رسول الله يقول: إنما كنا نخوض ونلعب والحجارة تضرب وتسفع رجله، تقرح وتجرح رجله. فقال رسول كريم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتروا، كما قال الله سبحانه وتعالى. إلا رجل قد تاب الله عليه سبحانه وتعالى وهو مخشي ابن حمير رضي الله عنه، قال: يا رسول الله بدل اسمي، مخشي ابن حمير. قال: أنت عبد الله بن عبد الرحمن. هكذا كان الصحابة يحبون الله سبحانه وتعالى ورسوله، وسرعان إلى التوبة والعودة إلى الله عز وجل. أما المعاندون فهمهم هو السخرية والاستهزاء. صحافتنا طافحة مملوءة بسب الله سبحانه وتعالى، هذا معروف وهذا مألوف لدينا، أصبح هذا الأمر عادي. كل يوم نجد مقالا أو كتابة في الصحف يطعن في الله عز وجل، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر ومروق عن الإسلام. أين الدفاع؟ أين الذب؟ أين المدافعون عن حرمات المولى سبحانه وتعالى؟ أين الغيرة على أحكام الله عز وجل؟ أن تداس أو أن تهان أو أن يستهزى بكتاب الله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر عظيم، هذا أمر في غاية الخطورة. أخشى ما أخشى أننا نحن في هذه الأيام يكون هذا الأمر عادي، كما أصبح عندنا الأمر عادي في الكثير من المعاصي، ربا وتبرج ونحو ذلك، هذا مما ألفت بعض القلوب ذلك. لا، المسلم يغار على أحكام الله سبحانه وتعالى، واجبك أنت أن ترده وأن تبينه وأن تنصح لله تبارك وتعالى بكلمة، ببيان، بخطبة، باتصال لمن أذاع ونشر الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من داب مرضى القلوب، الناس الذين هم مرضى من دابهم ومن هجيرهم الاستهزاء بأحكام الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. هذا عادتكم، الاغترار بالدنيا وبمباهجها وبحب الشهرة وذيعان الصيت، هذا يحرص أن يكون من هذا الصنف والعياذ بالله. نحن نخاف أن يأتينا عذاب من الله سبحانه وتعالى، سخط من الله جل وعلا أن يأتينا من جراء هؤلاء السفهاء، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة تصيب الخاصة والعامة والشيوخ والكبار والأبرياء والأطفال أيضا، وهذا ما حدث منذ أن جاءنا ذلك الزلزال المروع المدمر العصيب الفظيع، دمرنا ودمر الأطفال والكبار والحبلى والرضع، قد دمرهم ذلك العدوان من العراقي المجرم الأثيم البعثي، ويخطط الآن وما زال يخطط، ونحن كأننا في غفلة وفي سهو وفي بعد عن ربنا سبحانه وتعالى، حتى حدا بنا الأمر أن نستهزئ بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول الكريم: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله سبحانه وتعالى بأسه بأهل الأرض جميعا، وأن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة سبحانه وتعالى. إذا ظهر السوء في الأرض والفساد، وأعظم السوء في الأرض هو السخرية بأحكام الله عز وجل، أعظم سوء يكون في الأرض، يوجد في الأرض سوء وخبث ومعاصي، أن يتطاول بعض الأغرار، بعض الناس يتطاول يتهجم يهاجم كتاب الله سبحانه وتعالى ويهاجم كلام الرسول، يهاجم كتاب الله سبحانه وتعالى ويهاجم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر عظيم، يجب ألا نسكت. إذا نحن كنا في أمن، الآن نحن في أمن، والله نخاف على أنفسنا من العذاب من الله تبارك وتعالى. فلا بد من الإنكار، السخرية والاستهزاء والتهكم بأحكام الله سبحانه وتعالى أمر يجر إلى الكفر والفسوق. وحتى ولو كان هذا هازلا أو جادا، يا أخي يقول: أنا كنت أهزأ وكنت أضحك ولا أقصد ذلك، لا، الله سبحانه وتعالى قد كفرهم، وأن كان هذا على سبيل الهزل أو الضحكة أو الكلام العادي. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الصارم المسلول: الآية دلت، سورة التوبة دلت على أن كل من تنقص رسول الكريم صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفره. ولو كان هازل يا أخي ما كنت أنا أقصد. يقول إيش الصلاة أو إيش السواك هذا؟ يقول يعني يمزح السواك هذا، يقول نتن مثلا، يقول هذا السواك تتسوك أنت، هذا سواك نتن يا أخي، وصخ قذر. يقول هذا إذا علم أن هذا من السنة وقيمة الحجة فقد كفر بالله تبارك وتعالى. هكذا كلام العلماء الأساطين. يقول رحمة الله عليه، يقول نووي: ولو قال وهو يتعاطى خمرا، يتعاطى قدح خمر أو يقدم على الزنا، يقول بسم الله تعالى استخفافا بكلام الله جل وعلا قد كفر بالله سبحانه وتعالى. يشرب خمر أو يزني يقول بسم الله تبارك وتعالى استخفافا بكلام الله وبالله جل وعلا قد كفر وخرج من الإسلام. فالأمر خطير، لابد أن نحفظ اللسان والكتابة، أن لا نكتب إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قال في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد والترمذي أحمد وأبي داود وابن ماجه والدارمي: ويل لمن يحدث الناس فيكذب لكي يضحكهم، ويل له ويل له. صحيح الحديث هذا، وهو فيه دلالة على أن الإنسان إذا كتب شيئا أو قال قولا كذبا، هذا القول كذب، أراد به الاستهزاء وأن يمزح، وهذا ليس بحق، فويل له عند الله تبارك وتعالى. وهذا من قبل يعني النكات اللي احنا نسميها نكتة أو طرفة أو حكاية لم تقع ولا تحدث لا عقلا لا شرعا ولا عقلا، تحدث هذه الحكاية أو قد تكون معقولة ولكنها لم تحدث. أرأيت لو كان هناك فلان وكذا وكذا من أراد من أجل أن يضحك الناس، يضحك الناس، هذا لا بد أن يضحك الناس ولو كان هذا على سبيل الحق والصدق والعدل، ليس عن طريق انتحال الكذب، فالكذب كله مذموم إلا ما الله سبحانه وتعالى استثناه في كتابه جل وعلا. إخواني الأكارم، نحن نقول أمام صحافة تطعن في الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر من قديم، من قديم ومن زمان بعيد، نسمع ونقرأ كل يوم في صحافتنا الطعن في أحكام الله عز وجل أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التحرك، بارك الله فيكم، إنكار منكر، شجب بيان أن هذا الأمر حرام في شرع الله تبارك وتعالى، حتى نودي الأمانة بذيه تبارك وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أقول قول هذا واستغفر الله فاستغفروه. وقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الكاتب الذي يكتب وطعن في رسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو نبيل الفضل، وهو لا نبيل، ما عنده نبل وليس عنده فضل، ما هو صاحب نبل ولا صاحب شهامة ولا مروءة، فاسم سبحان الله على غير مسمى. هذا الإنسان هو الذي قد طعن في رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا الإنسان عنده ظهر كما سمعنا أن عنده ظهر، وعنده يعني بعض الناس يأزونه إلى المعاصي أزا، ويدونه يساعدونه ينفخون في كيره الباطل والكفر والزندقة والطعن في الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يعينون على باطله، وعندهم ما عندهم من مكنة وغلبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد رد عليه بعض الأخوة من أحسنهم، رد الأخ الفاضل النائب أبو محمد عايض علوش، رد عليه رد قوي وأفحمه، ورد عليه واحد اسمه الطوالة من أهل الطوالة عائلة تطمان محمد الطوالة، جزاه الله خير، رد محمد حمد الطوالة رد طيب، ولكن يعني فيه نوع من التساهل، يعني ما هو رد جزاه الله خير ونشكره على رده، ومعنى متساهل يعني أنه وافق على كذا، لكن يعني هو أراد أن يكون منهجه منهج يعني اللين من باب قول سبحانه وتعالى فقوله قولا لينا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com